عاش الموت وعلي يرانك مداوين أي أنت أغلى الإصدار إما ذلني يا أنت تاوين أرشد إسلاجعا أي أنت أروري للمال لعيلتي نقارنتي نصح كوري سوبرياتي بالحق يا ووالي صحان أتناديني غي والنيرة ربي صح ناس أسندك إما الخير قال أرزاق انت دمالي مقر كل دار سوس ولا زغر مقر كل دار سوس ولا زغري غرثاني تصح دور ربنا هبوني Thank you.